هذا مش مستعمل. قلت لك ما في شيء جديد. هذا شيء ثانوي. شوف كيف انت بتستعمل السياره لعمل لقضاء حاجتك. ففيش معك تدفعها كاش 5000 دينار. تدفع 5500 وبتاخذ السياره سنتين وبتفحص عليها تهلكها. وبتدفع 500 دينار ايجار عملك هنا. يعني هنا شرعي. وهذا انا بعتقد انه الله اعلم. يا سيدي البنك الاسلامي الله يبارك فيك. انا اذا اخذت منك 1000 دينار اصبر 1000 دينار انا صبرت عليك وعارف انك بدك تحكي مكانك راوح. الصوره اللي حكيتها هي اي الصوره بس شو الشكل غير الشكل ثاني مسجل صار سيارة وهذا بده يستعمل هذا هي مشكلتنا هلا طول بالك انا فاهم انك بدك تحكي شكلي لانه بين سيارة وبين مسجل ما في فرق وصبرنا عليك بقي عليك ما تصبر علينا بالمقابل اذا انا اخذت منك يا ابو خضر 1000 دينار لسنة بدي افتح محل بدي اشتغل بدي اتسبب بدي اترزق الى اخره على اساس انه الالف ليرة بوفي لك اياها 1005 دنانير بجود؟ ليه؟ ها بجود خليك عندك لكن انا بهالالف ليرة صرت غني ها؟ اذا انا كانت تفيد طول بالك هلا بنحكي عن شركة لما انت حكيت عن السيارة ما كان في سيرة شركة ليش هلا عم تدخل موضوع الشركة طول بالك انا بدي ناقشك على منطقة انا لما اوزيد من الناس وانا استغفر الله من انه استقرض بالربا زيد من الناس اشترى السيارة لثمنها نقدا 4000 ل 4500 اشتغل فيها سنتين على قولة ابو خضر فهو استفاد انا اخذت منك 1000 ليرة مقابل 5 دنانير زد لك ياهن انا استفدت اكثر فاذا اسمح لي القضية لا تعلل بالفائدة لانك ترجع للربا لا تعلل قضية فائدة لانه هل اللي بيقرضك نقد بفيدك ايضا لما بتروح انت هلا كثير من الناس بيفتحوا محلات ما عنده ولا قرش صحيح ولا لا هدول استفادوا هلا هالبنوك هي هالبنوك اكبر مثال رأس مالها ملايين منين هذا الرأس مال اياها من الربا من اموال الناس فاذا هدول استفادوا لكن يجب ان نعلم نحن بصفتنا مسلمين ليس كل فائدة مادية نحن من المسألة لمس اليد انه هي فائدة شرعية هاي النقطة نحن عم نغفل عنها فأنت لما بتقول هذا أخذ السيارة بالتقسيط هذا استفاد نعم أنا بوقع لك على بياض أنه استفاد لكن البحث هل هذه استفادة مشفوعة أم محرمة هذا هو البحث ليس البحث استفاد ولا ما استفاد استفادة أنه استعملها لا شو معنى استفاد الله يهديك الله يهديك يا أبو خضر شو معنى استفاد إذا استعملها يلا وخاصة صار الوقت تقريبا زاد حرام ولا حلال كيف بدي اخذ منك على دينار اشتغل فيه تجاره مثلا ابيع واشتري وشو بيطلع لك المربح؟ يعني. الى مثلا بدل المربح طيب لا لا هوني ماشي لك مالي لا الغرم بالغنم الغرم بالغنم تربح انت وياه تربح انت وياه تخسر انت وبيخسر هو اما انت تخسر هو ما يخسر هذا ربا تفضل واحد سافر الى الكوب سيارة كيف؟ يعني العمل جال الكوب مادة لا ما يجوز المسلم ان يسافر من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر الا في سبيل الاطلاع والعبرة اما في سبيل العمل

تكون طبعا كبيرة وتتحمل مشاق. فأمر أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمرو العاص أن يشتري له، يشتري رأس الجمال براسين أو بثلاثة، على أساس لما بيجي تأتي الجمال من أموال الصدقة إلى بيت مال المسلمين بصير بيوفي شو على بيت المال بسبب شراء الجمل الواحد بجملين ثلاثة. هذا على الأجل. سلام. ها؟ سلام. لا مو سلام هذا. لا هذا بيع الأجل. بس هذا بيع الحيوان. شايف؟ هذا موجود. كان في عهد الرسول عليه السلام وفي غزوة من الغزوات. لكن لما بعد وقت من لمادة الربا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أيوة. لكن لما بيبيع الإنسان للمسلم شيئا بثمن النقد إلى أجل، هذا ربح دين ودنيا. الدنيا واضح أنه ربح النقد، لكن ربح من ناحية دينية ربح ما يخطر على بال تاجر جو مع الأسف. ليه؟ لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة قرض درهمين صدقة درهم، يعني بيقرض درهمين كأنه تصدق بدرهم، خرج منه درهم. يعني بيقرض 200 دينار كأنه صدق ب 100 دينار. يعني أمر التجار ربح عظيم جدا لو التزموا الآداب الشرعية والأحكام الشرعية. كل ما بيبيع شيء بيربح دنيا وبيربح آخرة. ألا ما بخي ربح آخرة، كله ربح دنيوي. طيب. وسبحانك اللهم. طبعا كل هذا المادة الدخان كله أخبص من بعض. أنا طبيعي الجواب معي إن شاء الله.